هذا المسجد الكبير الشيخ محمود صديق بن شاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد تغير بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الأرض وضع للأنام فيها لكما والحب ذو العرش والريحان لا يبغيان اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ قال الجوار المنشآت

كل يوم وفي شأن يسأله Allah.

لا نفرق بين أحد من إِنَّ Thank you. الزيد إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي. مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي. أنا عند ظني فيك أنك مكرمي مع ذلتي ولجاجتي وجدالي. أنا عند ظني فيك أنك مكرمي أنك مكرمي مع ذلتي ولجاجتي وعجبالي. مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي. أنا عند ظني فيك أنك مكرمي مع ذلتي ولجاجتي وجبالي. يا لكل هول من الأهل لكل هول من الأهوال مكتحمي محمد أخرج الأكوان من غسف وحرر العقل من شرك ومن نزف وأنقذ الناس من فوضى وانقلب فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يزالوه في علم ولا كرم محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العقل من شرك ومن نزف وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلم متجردا من كل جاه متجردا من كل جاه ظاهر وبغير جاه الله لم يستعصني صلى الإله عليه نورا هاديا متعبدا في غاره لم يفهم هيمان تبرع للسماج دموعه في تيه مشتاق ووجه مسيم يا رب يا رشدا من الذكر العزيز الجميع. ما كان عن رهب ولا عن خيفة، لكن على قدر خفي ملهم، حتى أصاب الله وانتشر الهدى ومضى يهيب بكل قلب مسلم، ودعا فكان الله عند دعائه يا هذه الدنيا لأحمد أسلمي، وامشي وراء محمد وكفى به نورا وكفى به نورا يضيء هدى لكل مهم. وآمني من الحشر العذاب، أجرني يوم خلق الله جاه، وألهمني برحمتك الجواب. لقد سعد الذي لله يرجو، تسامى رفعة وتمى رحابا. ألا يا رب، ألا يا وألهمني برحمتك الجواب.